وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقابل السامع ما أمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعت على أخلاق سنية وقامت في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصابئ البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا بالوجود على مثاله سيد ضحكه التبسم والمشي الهويناء ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مبسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحط من صبب ويفود سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المترسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلت أو سناه لها لا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرض القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لا في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السنا للبدر عند تمامه لم يخس في وعلى تفنن واصفي بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك